وهذا سؤال يقول: هل يجوز قيام الليل بالصلاة جماعة في غير رمضان؟ يجوز قيام الليل جماعة في غير رمضان دون مداومة أو تحديد ليال بعينها، فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض أصحابه جماعة كابن عباس وابن مسعود وغيرهم، كما صح في دواوين السنة، والله أعلم.